الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا، هذا في الغد إن شاء الله، لكن نقول بدايات هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فنتكلم عن النبوءة، أن سلم أن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التنبؤ بالغيب وما يحدث في آخر الزمان. وفي آخر الزمان يظهر الجهل جدا ويرتفع العلم حقا، وما ترى إلا الرعاع، إلا السفلى الرعاع، ولا ترى إلا الرويبضات، وما أكثر الرويبضات في هذه الأزمنة. فهذه علامة من علامات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال: يرفع العلم ويظهر الجهل. وانا قلت قبل ذلك ان الحديث فيه لفت عظيمه جدا، لان اصل رفع العلم ايش؟ ظهور جهل. لما يؤكد بظهور جهل؟ وطبعا لابد ان تفهم ان هذا الكلام لابد ان نبحث له عن فائده. ليش؟ ولا واحد هياتي بها. ليش؟ ليس كذلك، ليس كذلك. اللفته المهمه، ليش انا ببحث عن التبرير؟ مش المعرف لا يعرف يابا، دي فلسفة. ممتاز، لكن لا لا، ليش ببحث عن التبرير؟ طب انا اقول لا، ما هو رفع العلم وظهر الجهل تأكيدا هو الان. نقول لا، التأسيس اولى من التأكيد، لانه لا يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم حشوا ابدا. قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حشوا بحال من الاحوال، قد اوتي جوامع الكلم. يبقى ما كرر إلا للفائدة وإتمام الفائدة، وكانت إتمام الفائدة نحن قلنا رفع العلم، العلم ظهور الجهل. لكن لما يقول ويظهر الجهل تأكيدا، يبقى هذا الجهل المركب، هذا نوع جهل غير الجهل الآخر. وهذا المصيبة الكبرى ليست في الجهل، المصيبة الكبرى ليست في الجهل، المصيبة الكبرى في إيش؟ في الوعاء الممتلئ الإيه؟ الخالي. هذه المصيبة الكبرى، يحسب أن وعاءه ممتلئ امتلأ جدا وهو لا شيء فيه، لا شيء في هذا الجهل المركب. لأن الأمة بأسرها ما أوداها للتردي ولا للردى إلا الجاهل المركب، الجاهل الذي يحسب أنه عالم. وما أودى بالكفر الفجرة إلى الدرك الأسفل إلا هذا. قال الله تعالى: ويحسبون أنهم، يبقى لا رجوع. فهذه مصيبة الكبرى، أن الجاهل المركب لا يرجع، لا يتراجع، لأنه لا يرى نفسه إيش؟ جاهلا، هو يرى نفسه عالما، وهذه المصيبة الكبرى. لكن الحق لابد أنه في الداخل استيقن بجهله. ليه؟ لأن الله ليس بظلام العبيد، وليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. لابد يوقفه الله على ما هو فيه، فتأتيه غلبات الهوى فتجب ما عنده من هذا الذي رأى في نفس الجهل المركب. قال: لا تقوم الساعة حتى ترفع العلم وأظهر الجهل. قال: وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم. فسئلوا، هذه المصيبة الكبرى الأولى، وهذا العام لا ينجون بذلك. فأفتوا بغير علم، هذه المصيبة الكبرى، فضلوا وأضلوا. لذلك قال مثلا: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن وخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق، أو قال الفويسق، الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة ميزو حيزو، يعني لما يتكلمون في البخاري رجل لا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا في، لا يعرف شيئا في دين الله. والثاني هذا اللي بيتكلم يقول لك البوذي، هذا البوذي يعني توزن حسناته وسيئاته، اسمه ايش؟ اسمه ايه؟ اذا كان بقى في البحيره ولا في طنطا ولا في معروف، رجل ضيع الدين كلياته. لما يتقدم واحد مثل هذا يتكلم بهذا الكلام ويقول بان البوذي توزن حسناته وسيئاته، واذا رجع الحسنات دخل الجنه، هذا رجل لا يعرف الدين شيئا. هذا رجل قد طمس معالم الدين كليه بما قال. وطبعا يشكك في البخاري ويشكك في مسلم، حتى القران قال: والفهم عندي، انت لا تحجر على فهمي. اي فهم انت تفهم؟ ايش انت مش فاهم اي شيء باي شيء؟ فالحق ان انا اقول ان هذه جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم نبوءه على ظهور الجهل المركب الذي يودي بالامه الى التردي. اسال الله جل في علاه ان يعني يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما يعلمنا، ويجعلنا من يتعلم نتعبد، ويمشي ذلك بين الناس. وبقية الكلام إن شاء الله، لأن هذا بحر لا ساحل له، بقية الكلام إن شاء الله يكون غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.